الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله عند القاعدة 15، قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة أخذناها 14، أخذناها كلام السعدي 13. طيب، إذن نقرأ كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى حول القاعدة 13 التي هي الإتلاف: يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. قال رحمه الله تعالى: ولهذا أوجب الله الدية في القتل الخطأ، لأن هذا إتلاف لكنه على سبيل الخطأ، ومع ذلك الشرع ضمن هذه الجناية بوجوب دفع الدية لأولياء المقتول، ويدفعها من عاقلة الجاني، عاقلة الجاني الذي هو القاتل الخطأ، فأدي على عاقلته، فلم تذهب هذه النفس هدرا بحجة أن هذا على سبيل الخطأ. الخطأ لا إثم عليه فيما بينه وبين الله، لكن الضمان لا بد منه، لا بد منه، ومع الدية لا بد أن يصوم شهرين متتابعين. قال: وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه. قال: وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان، عدم الإثم والعقوبة الدنيوية والأخروية. قال: فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن. نعم، هو كذلك إذا أتلف الإنسان مالا أو حقا للغير عن طريق العدوان المحض، أو كذلك أيضا الخطأ، وسواء كان ذلك بمباشرة أو كان متسببا. المباشر واضح، يأتي إلى النفس فيتلفها أو إلى المال فيتلفه، وأما المتسبب مثل الذي يحفر طريق حفرة في طريق المسلمين، فمن وقع من المسلمين فهو ضامن. هو الآن غير متعمد لكنه متسبب، لكنه متسبب بذلك فيكون ضامنا. قال: ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمة هو متصرف فيها، يعني بهيمته التي هو متصرف فيها، هو راكب عليها والحبل بيده، وتركها تنطح، يعني تركها تعض غيره، كان يكون على بعير والبعير هذا يعض الناس، والخطام بيده فأطلقه له فعض آخرين، فيكون هو ضامن. أو عنده دابة كثور ينطح الناس فتركه وأطلقه وجنى على من جنى من الناس وقتله، يضمن، يكون ضامنا لتلك الجناية. ولا يقول هنا العجماء جبار، لأنه متصرف فيها وأطلقها، لكن لو أنها قطعت الحبل وانطلقت لنفسها فالعجماء يبار، طالما أنه قد مكن وأوثقها وربطها فيما يربط مثلها به. فكذلك أيضا لو أن الإنسان عنده كبش نطاح فأطلقه فنطح طفلا فقتله، يكون ضامنا، يكون ضامنا. ويتكلمون على من إذا ركبت دابة كالحمار وما أخذت بفمها، أو إذا رفست برجلها فإنه يكون ضامنا، وبخلاف الدابة التي انطلقت لنفسها فلا يكون عليه الضمان. قال والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، لأنه إذا أخرجها في الليل ضمن ما أتلفته، وإذا أخرجها في النهار يرعى بجانب مزارع الناس، هذه بهيمة غير مكلفة، فترى علفا أو ترى أعشابا اعتادت أن تأكلها تنطلق إليها وتأكل منها، فحينئذ إذا رعاها بجانب هذه المزارع فنفشت فيها ودخلت فإنه يضمن. قال أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم فإنه متعمد عليه الضمان، يعني لا يكون متعمد بمعنى أن ما أتلفه هذا الحيوان يكون هو قصاص عليه، لو أنه مثلا نطح شخصا فقتله ما نقول قصاص عليه، لكن عليه الدية ويعاقب أيضا طالما أنه تركه ويغلب على ظنه أو يتيقن أنه سيعتدي على الناس، فالحاكم حينئذ إما أن يضعف عليه العقوبة وإما أن يحبسه وإما أن يختار ما يرضعه إذا كان قد علم أنه تعمد ذلك. قال ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا. الضمان، ما هو الضمان؟ كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. قال أو خطأ، يعني خطأ في خلاف بين العلماء، إذا أتلف الصيد على سبيل الخطأ هل يضمن أو لا يضمن؟ من أهل العلم من يقول لا ضمان عليه لعموم النصوص، ومنهم من يقول عليه الضمان وإنما ارتفع عنه الإثم. قال ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمدا، أما الجمهور فيرون أنه وإن كان مخطئا فلا بد من الفدية. قال واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمدا، كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو صريح الآية الكريمة، والفرق بينه وبين أقوال الآدميين وبين أموال الآدميين، قال والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق فيه لله والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. يعني وما كان لله فحق الله مبني على المسامحة، وما كان للعباد فحق العباد مبني على المشاحة، ولذلك رجح هذا القول أنه في حال الخطأ في قتل الصيد لا ضمان عليه خلاف المتعمد، والجمهور لا يفرقون بين المخطئ والمتعمد. طيب إلى